в конце. Пришло. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء

صاحب قناه القناه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ الحاج السيد فتحي عبد العزيز.